وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود كان يقول في من قال كل امراه انكحها فهي طالق انه اذا لم يسمي قبيله او امراه بعينها فلا شيء عليه. هذا كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. اذا قال اي امراه اتزوجها فيطلق ان لم يعين. ليش؟ لانه اذا لم يعين واطلق معناها انه ايش؟ حرم من ايه؟ من الزواج. بعضهم يقول يشتري جارية ويتسراها. فهو زي ما حصل شراء جارية. الزواج اهون. يدفع الصداق ويتزوج امرأة حرة. اذا حينما يعين بقي له جانب اخر. ولذا يقول الباجي اذا ضيق على نفسه وسد عليه طريق الاستمتاع الشرط لاغ، واذا ابقى لنفسه طريقا يمكن ان يستمتع منه او عن طريقه فالشرط لازم، ويتجنب هذه الجهة التي عينها ويتزوج من الجهة الاخرى، والله تعالى اعلم.